لأ بقى استناني، محتاج لك وشوقي ملاني، حبك كل يوم والتاني عمال جوا مني يزيد. انت بالنسبة لي اكتر حد شاغل بالي، مش هحكي لك اللي جرالي وقت ما في العيون دي وفيك مش هخبي عليك. انت اول حب برتاح له وبسلم ليك، وسايب روحي رايحة معاك، صعب ثانية انساك. لو ما كنتش جنبي دلوقتي كنت هعمل ايه؟ لا استناني، محتاج لك وشوقي انت.